بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها المسلمون، إننا اليوم لنتحدث عن كبيرة من الكبائر، عن كبيرة ليست كالسابقتين بل هي أعظم وهي أخطر. اليوم نتحدث عن أم الكبائر وأم الفواحش وأم الخبائث، عن أعظم الكبائر. اليوم يا معاشر المسلمين أتحدث عن جريمة يفعلها الإنسان في نفسه تتعدى به إلى أن يرتكب الجريمة تلو الجريمة، يغطي على عقله الذي وهبه الله جل وعلا إياه، فيعطل فكره ويعطل نظره ويعطل بشريته وإنسانيته حتى يرد نفسه إلى أنزل من البهائم وأقل من درجة الحيوان، إنها الخمر. ولهذا سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل أي تغطيه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، فمن شربها وقع على أمه وعلى خالته وعلى عمته. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. الخمر التي تستحل في آخر الزمان، تستحل عند كثير من الناس، تشرب فيغير اسمها، لا يقال لها خمرة وإنما يقال تلك المشروبات الروحية. الخمر إنها تدعو إلى كل بلاء وتدل على كل شر. الخمر سالبة الإيمان عن العبد، وأما الخمر فقد لعن فيها أثرا تغليظا لها وتحريما لها وبيانا لحرمتها. الخمرة طريق العذاب، العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. إنها لتزيد الهم هما والكدر كدرا وتزيد الغموم غموما، بل هي سبب في كثير من الأمراض. وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت بمسجد الإيمان بالحديدة في 23 من شهر ذي القعدة لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان أم الخبائث وأم الفواحش الخمر. أم الخبائث وأم الفواحش الخمر. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اجارني الله واياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، انه على كل شيء قدير. ثم أما بعد فيا أيها الناس، إن خير ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا. فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإن الله أعد للمتقين جنات النعيم. أيها المسلمون، إننا اليوم لنتحدث عن كبيرة من الكبائر. اليوم أتحدث إلى إخواني المسلمين عن كبيرة ليست كالسابقتين بل هي أعظم وهي أخطر. اليوم نتحدث عن أم الكبائر وأم الفواحش وأم الخبائث، عن أعظم الكبائر. جاء عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير وعند الإمام الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتذاكرون أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه. قال ابن عمر: فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أسأله عن ذلك، فأخبرني أنها الخمر. فرجعت إليهم فأخبرتهم أنها الخمر، فقاموا ووثبوا من مكانهم حتى أتوا دار عبد الله بن عمرو بن العاص. اليوم يا معاشر المسلمين أتحدث عن جريمة يفعلها الإنسان في نفسه، تتعدى به إلى أن يرتكب الجريمة تلو الجريمة، يغطي على عقله الذي وهبه الله جل وعلا إياه، فيعطل فكره ويعطل نظره ويعطل بشريته وإنسانيته حتى يرد نفسه إلى أنزل من البهائم وأقل من درجة الحيوان. إنها الخمر التي سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم الخبائث. جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وجاء مثله عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، فمن شربها وقع على أمه وعلى خالته وعلى عمته. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. الخمر أيها المسلمون التي تستحل في آخر الزمان، تستحل عند كثير من الناس، تشرب فيغير اسمها، لا يقال لها خمرة وإنما يقال تلك المشروبات الروحية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في آخر الزمان يشرب أقوام الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها تحسينا لها ودعوة للناس إلى شربها. الخمر أيها المسلمون جريمة وأي جريمة، وفاحشة وأي فاحشة، وخبث وأي خبث. إنها تدعو إلى كل بلاء وتدل على كل شر. لهذا جاء عند الإمام الحاكم والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يقتل أو يزني أو يشرب خمرا أو يأكل لحم خنزير أو يقتله إن أبى. خيره بين القتل وبين الزنا وبين شرب الخمر وبين أكل لحم الخنزير، وإلا قتلوه. فاختار الرجل أن يشرب خمرا فشربها، فكلما دعوه إلى شيء فعله. شرب الخمر دعوه إلى القتل فقتل، ثم دعوه إلى الزنا فزنى، دعوه إلى لحم الخنزير فأكل، فعلى كل الخبائث وكل الجرائم عقب شربه الخمر. تدرون لماذا؟ لأن الخمر تعطل العقل، ولهذا سميت الخمر خمرا، لأنها تخامر العقل أي تغطيه. أيها المسلمون عباد الله، جعل ربنا جل وعلا في الجنة لعباده المتقين المؤمنين، جعل لهم في الجنة أنهار من خمر، لكنها ليست كخمر الدنيا. قال الله جل وعلا عنها: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي أنها تفارق في أوصافها خمر الدنيا. ولهذا من شرب الخمر في الدنيا ثم مات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة، لم يشربها في الآخرة. الخمر سالبة الإيمان، سالبة الإيمان عن العبد. لهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يزني الزاني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أي أن الإيمان يرفع من قلبه ويرفع عن جسده وعن بدنه حتى يصير فوقه عندما هو ظلة أو غمامة، فإن أفاق من سترته وذهبت عنه نسوته عاد له الإيمان، ولكن عاد أضعف مما كان، والتوبة معروضة بعد ذلك. أيها المسلمون عباد الله، كم تسببت الخمرة في تمزيق الأسر وتفريقها وتشتيتها، كم تسببت الخمرة في إزهاق أرواح وسفك دماء، كم تسببت في اعتداء على أعراض وانتهاك حرمات وتسلط بيوت، كم فعلت الخمرة الأفاعيل بالمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان حقا على الله جل وعلا أن من شرب الخمرة في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. أيها المسلمون، النبي عليه الصلاة والسلام رهب في موضوع الخمر أيما ترهيب، أيما ترهيب، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر من بين الثلاثة مدمن الخمر، وقال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران والجنب والمتضمخ بالخدوق، لا تقربهم الملائكة. وذكر من بينهم السكران، يعني أن الملائكة ليسوا بجلساء له ولا ببطانة صالحة له، إنما جليسه الشيطان، أنيسه الشيطان، جلساء أهل الخمرة والسكر، شياطين الإنس وشياطين الجن. أيها المسلمون، كم جعل ربنا جل وعلا في الخمر ممن لعنهم. إن ربنا لعن في الربا خمسة: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن في الرشوة ثلاثة: الراشي والمرتدي والرائس بينهما. وأما الخمر فقد لعن فيها أجرا تغليظا لها وتحريما لها وبيانا لحرمتها، فقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الإمام الترمذي في الجامع وعند ابن ماجة في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة، في الخمر عشرة، وذكر عاصرها ومعتصرها وبائعها والمشتري لها والمشترى له وآكل ثمنها حتى أتى عشرة لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخمر. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الخمر وآكل ثمنها وآصرها ومعتصرها وشاربها حتى عد النبي عليه الصلاة والسلام عشرة تغليظا وتحريما لهذه الجريمة ولهذه الكبيرة التي افتتن بها كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يشعر شارب الخمر بالنشوة يعني السكر، فيغيب عنه عقله فيرى أنه يعيش في عالم غير العالم، يعيش وقد نسي همومه، هكذا يظن. وما يدري ذلك الشارب للخمر أنه نزل في مستواه حين شرب الخمر من منزلة الإنسان إلى منزلة تحت منزلة الحيوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لربما دعاه سكره إلى أن يلعب بغائطه وبأذاه، وإلى أن ينزل بنفسه منزلة يترفع عنها حين يفيق. لربما أتى مزبلة فظن أنها أفضل الحدائق وأحلى الجنان فجلس في أوساطها، لربما نام في وسط الطريق أو لعب بغائطه. ذكروا في زماننا أن امرأة اقتليت بزوج يتعاطى الخمر يشربها في بيته ثم يفعل الأفاعيل، ناصحته نهته بينت له حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخمر، وأن من مات وهو يدمنها مات ميتة الجاهلية، وأن الله جل وعلا حرم على شارب الخمر إن مات وهو يدمنها أن يدخل الجنة دخولا أوليا. بينت رغبت ورهبت ولكن دون جدوى، كانت تنظر إليه وهو في بيته إن شرب تلك الخمرة، جلس في وسط البيت فتغوط أكرم الله السامعين، ثم أخذ يلطخ جسده بذلك الغائط. نظرت فأخذت كاميرة تصور بها ذلك الرجل من حيث خفيه، تصوره حتى إذا استفاق، وكان في فترة هادئة مع زوجته، جلست إليه عرضت له ذلك الشريط وتلك المقاطع، وإذا به ينظر إلى رجل يخرج عن وعيه يلعب كما يلعب أصغر الصبيان بغائطه وبفراسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نظر فإذا به فعلا في تلك الحال يفقد عقله ويفقد صوابه ويفعل ما لا تحمد عقباه، فقرر ذلك الرجل من تلك الساعة وأعلنها توبة إلى الله جل وعلا مما قال من صنيعه. كيف لو رأى اليوم أهل السكر ما يفعلون؟ كيف لو رأى ذاك الذي يلبس أجمل الثياب ثم يشرب تلك السكرة وتلك الخمرة وإذا به يتجرد من ثيابه؟ لربما بال على نفسه وربما استقاء على ثيابه وهو يظن أنه أسعد الناس وأنشى الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، إن الخمرة إيذان شؤم على صاحبها، ليس على صاحبها فحسب بل لربما على المجتمع كله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يشرب أقوام في آخر الزمان الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالخيلات والمعازف، يخسف الله بهم الأرض، يخسف الله جل وعلا بهم الأرض ويحولهم قردة وخنازير، قردة وخنازير، إنه لنذير شؤم على أصحابه. أيها المسلمون عباد الله، إن الخمرة الكلام عليها يطول، حالها أسوأ الأحوال ومآلها أسوأ المآل. كيف ومن شربها فإنه يحب أن يضرب أمام الناس؟ تلك الصياف وإن قلت وإن قلت إلا أنها إهانة له وفضيحة له، فهي خزي وعار في الدنيا وعذاب يوم القيامة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، الترغيب في الخمر شديد. اقرأوا ما ذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في باب الترهيب من شرب الخمر. كم فيها من الأدلة، كم رهب النبي عليه الصلاة والسلام. جعل مدمن الخمر كعابد الوثن، من مات وهو مدمن خمر لقي الله كعابد وثن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بل جاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شارب الخمر كعابد الوثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى، أي لأنها يراها معبودة ومعشوقة ومحبوبة، يقدم حبها على ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيلقى الله كعابد وثن ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخمرة طريق العذاب، العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر فسكر لم تغفل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه. فإن شربها، أي الثانية، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه. وإن شربها، يعني الثالثة، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه. قال: وإن شربها الرابعة، وإن شربها الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار وإن تاب لم يتوب الله عليه، وإن تاب لم يتوب الله عليه. وكان حقا على الله أن يبقيه من رذاذة الخبال وعصارة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال أو رذاذة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. عصارة أهل النار يسقيه الله جل وعلا منها، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات دخل النار. ثم إن شربها الثانية، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات دخل النار. ثم الثالثة، إن شربها فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات دخل النار. ثم بالرابعة، إن تاب لم يتوب الله عليه، وإن مات كان حقا على الله أن يصيه من طينة الخبال، عصارة أهل النار. أبقي وعيد أعظم من هذا وأكبر من هذا؟ أن تكون الخمرة أعظم الكبائر وأكبر الكبائر. جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، مفتاح كل شر، جميع أبواب الشر إلا ومفتاحها الخمر. وجاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، وهي أكبر الكبائر، وهي أكبر الكبائر وأعظم الفواحش، بل هي أم الفواحش وأم الكبائر وأعظم الكبائر وأكبرها. ما بالكم بهذا الذنب؟ كيف يكون صاحبه عند الله؟ أيكون ممن يحبه أم ممن يبغضه؟ لا شك أن السخط عليه أقرب من المحبة والرضا. فلهذا معاشر المسلمين، حذاري حذار أن يلطخ النفس، أن يلطخ مسلم نفسه بهذا الذنب، وإن زينه له قرناؤه وثلثاؤه، فإن قرناء الشر وشياطين الإنس يزينون لجلسائهم ولأصحابهم الخمرة، وأن من شربها وكان مهموما زال عنه همه، وذاب عنه نكده وزالت عنه أكداره وفرجت همومه. لا والله إنها لتزيد الهم هما والكدر كدرا وتزيد الهموم هموما، بل هي سبب في كثير من الأمراض. كم تليف من كبد وذكر من كبد، كم ذهبت من كلى، كلى إنسان أو من كلى بالأصح، كم ذهبت من كلى، كم فلتت من معد، كم حصلت من أمراض، كم نزلت من نكبات، كم حلت من أزمات داخل البيوت وخارج البيوت، كم ضاعت من أموال وأهدرت من أرزاق بسبب الخمر، كم تفرقت من أسر وتشتتت من مجتمعات بسبب الخمر، وهي إيذان بعذاب الله جل وعلا عاجلا أو آجلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد ببلادنا أو بأمننا أو بديننا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد سقاء الرخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المستغفرين. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المستغفرين. اللهم اقنا شر الكبائر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من ابتلي من أبناء المسلمين بشرب الخمر فأنقذه منها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذه منها وتب عليه يا رب العالمين. اللهم وارزقه توبة قبل الموت. اللهم ارزقه سعادة في حياته وهناء في معيشته واستقرارا في بيته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اغفر لأزواجنا وذرياتنا وجميع قراباتنا وذرياتهم يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.